الخبر الذي بعده، وانه كان في بالامس ايضا في نشره البي بي سي، كان هناك لقاء بين طرفين، منهم رجل امريكي ورجل يمني، لانه حدث انه امريكا اطلقت طائره بدون طيار قصفت قريه صغيره في اليمن لشكها او لوجود بعض الاخبار التي اتت اليها بانه يوجد مجاهدين تابعين للقاعده او تابعين للمجاهدين الاسلاميين في هذه القريه، فقامت بقصف هذه القريه واحدثت عددا من القتلى بين ابناء هذه القريه. كان في هذه الاونه هذا الشاب اليمني يستعد للسفر الى الولايات المتحده الامريكيه لكي يدلي بشهادته، في هو شخصيه سياسيه يعني، اسمه فارع المسلمي، ناشط يمني. فلما تاه هذا الخبر يعني استاء هذا الامر وعلق بان امريكا تتعامل مع الشعوب الاخرى على انها حثالة ليس لها وزن، وانها من حقها ان تقتل من تريد بدون اذن هذه الدول. فالراجل الامريكي اللي بيعلق وبيرد عليه للمذيعة المستضيفية بتصريف واحد يمين واحد شمال، فالراجل الامريكي تكلم بكل برود شديد وقال ماذا نفعل عندما تكون الدولة متعاونة معنا ويمكن ان تذهب لتقبض على الارهابيين وتسلمهم لنا، حينئذ نحن لا نلجأ للقصف كما حدث مع مصر في التعاون الامني، من نطلبه للقبض عليه سلموه لنا. وعند هذه اللحظة قطعت المذيعة كلامه وقالت اريد ان اسألك سؤالا وحولت الموضوع. فالراجل يعني الامريكي بيتكلم بكل صراحة، بيقول احنا لما بيكون في امكانية تعاون امني والحكومة تستطيع ان تقبض على الاطراف الذين يراد القبض عليهم تقوم بهذا العمل وتسلمهم لنا، وحينئذ لا لجأ للقصف بطيران بدون طيار. ولكن عندما لا تكون الحكومة متعاونة او عاجزة كما هو الحال في اليمن، حينئذ الحال الوحيد هو ان نقوم بالقصف ونقتل اسماء يعني الاماكن التي تقصد لنا وتحدد لنا. فطبعا يعني الامر لا يحتاج الى تعليق، وانما يدل على اتفاقات امنيه واضحه مع امريكا، وعلى ان هذه الشعوب اصبحت كلها مستعمرات امريكيه لا اكثر ولا اقل. وطبعا كالمعتاد لم نسمع الشيوخ الذين يستنكرون على قتل المدنيين انه قتل على سبيل الخطأ في هذه القريه في اليمن اشخاص، وكثيرا ما يقتل اشخاص سواء بقى في اليمن في باكستان في افغانستان في اي مكان، كثيرا ما يقتل اشخاص كما يسمونهم مدنيين من الاطفال ومن النساء وغير ذلك، ولكن نظرا لانه لا يصح احراج امريكا كل يوم، فالعلماء الحمد لله جزاهم الله خيرا لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يرون، ولكن فقط عندما يعتدى على امريكا حينئذ تسمع بقى نادر بكار يطلع يقول لك انا بستنكر اللي عمل كده في امريكا، وتسمع الشيوخ بقى يقول لك حرمة قتل المدنيين، حينئذ بقى يظهر بقى ايه يجي لهم حالة عصبية هستيرية لاستنكار القتل الامريكي. لكن لما يكون اللي يقتل مسلمون مفيش اي مشكلة خالص، ده موضوع لا يستحق التعليق اصلا ومسألة لا تعنيهم فعلا يعني.